بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات الكرام في مادة علوم القرآن في المستوى التمهيدي المقرر على الأكاديمية الإسلامية العلمية بنظام التعليم عن بعد. ونبدأ في هذا المنهج اللي هو كما قلت مقرر على المستوى التمهيدي. وهذا المقرر إخوة الكرام اللي هو مقرر علوم القرآن والتفسير، والمقرر علينا في هذا المنهج أولا حفظ الجزء 30 من القرآن. هنحفظ مع بعضنا جزء عامة، يبقى الحفظ المقرر علينا في المستوى التمهيدي وحفظ جزء عامة، تلاوة وحفظ، يعني تتقن التلاوة، تستمع إلى هذا الجزء كثيرا من مشايخنا وتتقن أحكام التلاوة، والحفظ لأن الحفظ سيأتيك في الامتحان. سنتعلم أيضا في هذا المنهج بإذن الله تعالى مراحل جمع القرآن، مراحل جمع القرآن، ونتعرف أيضا على تعريف التفسير، تفسير بالرأي، تفسير بالمأثور، أنواع التفسير، أفضل أهم المؤلفات في التفسير، ثم نأتي بعد ذلك إلى ما هو الجزء المقرر علينا في منهج التفسير. سيكون التفسير من بداية سورة الأعلى إلى الناس مع سورة الفاتحة، مع سورة الفاتحة. إذن مقرر علينا في الحفظ الجزء كاملا، المقرر علينا في التفسير من أول سورة الأعلى إلى سورة الناس إضافة إلى سورة الفاتحة، وقبل ذلك يكون عندنا الجزء المقرر من علوم القرآن كما قلت لحضراتكم. المقرر خاصة المقرر اللي هو الجزء علوم القرآن أخذنا من كتاب مباحث علوم القرآن للشيخ مناع القطان، والتفسير من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي، واستعنا أيضا بعد الله تعالى على مناهج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه من علم وتوفير مصادر العلم، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بداية إخوة الكرام، ما دمنا نتكلم عن علوم القرآن ونتكلم عن التفسير، إذن علينا أن نأخذ ولو شيء يسير عن فضل القرآن، عن فضل القرآن، وإليك هذه الأحاديث التي تبين فضل القرآن الكريم. الحديث الأول وهو الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من حديث أبي أمامة الباهلي. أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. حديث جميل، حديث رائع، فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا علينا بقراءة القرآن. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويوم القيامة نحتاج إلى من يشفع إلينا. فموقف الكل يقول نفسي نفسي، الكل يقول نفسي نفسي، فالموقف مهيب، فيأتي القرآن شفيعا لأصحابه، فاللهم اجعلنا من أصحاب القرآن. ثم هذا كان يعني أمر عام للقرآن عامة، اقرأ القرآن. ثم بعد ذلك يخصص النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهراوين. الزهراوين مثنى لزهراء، والزهراء هي المنيرة المضيئة، الشيء المنير المضيء. فاقرأ الزهراوين ما هما؟ البقرة وسورة آل عمران. لماذا؟ وذلك لعظم نورهما على أصحابهما في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فسورة البقرة مليئة بالأحكام، مليئة بالأوامر والنواهي، مليئة بأمور كثيرة يحتاج إليها الإنسان في حياته. اقرأ الزهرين، البقرة وسورة آل عمران. لماذا؟ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. والغمامة تعرفونها، الغمامتان وغيايتان نفس المعنى. لماذا؟ تحمي صاحبهما من الشمس ومن حر الشمس يوم تدنو الشمس من الرؤوس. فتأتي سورة البقرة وسورة آل عمران تحمي صاحب هاتين السورتين، أو كأنهما فرقان من طير صواف. الفرقان من طير صواف كأنهما جماعتان، كأنهما جماعتان من طير صواف، يعني الطير الباسط أجنحته، كأنه الطير كأنه طير جاء ويفرد ويبسط الأجنحة، تحاجان عن أصحابهما، يعني تدافعان عن أصحابهما. ثم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص آخر، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة اللي هم السحرة. إذن الحديث يبين أن السورتين ستكونان كالطير، وليس هذا بعجيب على قدرة الله تعالى، فالأمر عند الله عز وجل بين الكاف والنون، كن فيكون، فلا نستعجب، فقدرة الله عز وجل ليس لها حدود. وأيضا لا يستطيع أهل الباطل محاجة صاحب البقرة وآل عمران، لأنه عنده من الأحكام ومن القوانين ومن الأسس ومن الأمور الهامة في أمور الاعتقاد وفي أمور الشريعة ما يحاج به أي إنسان. الحديث الثاني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس من تعلم القرآن ثم بعد ذلك علم هذا القرآن. هذا يقول عنه صلى الله عليه وسلم خيركم، هذا أفضل الناس. وحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أيضا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما، من تمسك به وحكمه في بيته، في نفسه، في حياته، في متجره، في دولته، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن تركه خلفه ولم يحكمه لا في نفسه ولا في بيته ولا في حياته، فالله عز وجل يعني يخفض به ولا يكون له مكانة. ومصداق ذلك قول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه سؤددكم، فيه نهضتكم، فيه رقيكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ففضل القرآن أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، فضل عظيم. ثم نأتي بعد ذلك إلى المبحث الأول. المبحث الأول يتكلم عن جمع القرآن في مراحله الثلاث. جمع القرآن في ثلاث مراحل، لكن قبل أن نتكلم عن هذه المراحل الثلاث، ما معنى جمع القرآن؟ العلماء أطلقوا على جمع القرآن أحد معنيين. المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه، يعني جمع القرآن نقول هذا جمع القرآن، قد تأتي بمعنى أنه حفظ القرآن في صدره، فهذا قد جمع القرآن في صدره. المعنى الثاني جمع القرآن أي بمعنى كتابة القرآن، أي حفظه أي حفظه في السطور. إذن حفظ في الصدور وحفظ في السطور، هذا المعنى الأول والثاني. المرحلة الأولى من جمع القرآن كانت في ماذا؟ في أي وقت؟ تذكروا؟ نعم، كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جمع القرآن جمع القرآن لهذه المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة تنقسم إلى قسمين. إذن جمع القرآن على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وكان جمع القرآن في الصدور، جمع القرآن في الصدور، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه جدا وشديد الحرص على الوحي، حتى أنه كان يترقب وينتظر بشوق نزول جبريل عليه السلام حتى يحفظ القرآن ويفهم القرآن. فكان بذلك لو جئنا بسؤال في الامتحان من أول من حفظ القرآن، الإجابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك أول الحفاظ، وكان بذلك قدوة للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. كم استمر الوقت لجمع القرآن أو نزول القرآن؟ نزول القرآن كم استمر الوقت؟ قد يأتي هذا السؤال أيضا. نزل القرآن